وأعطوا اهتماما بالغا حتى بلغوا إلى المنالة العظيمة والدرجة الرفيعة. إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويرفع به آخرين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وتدبر القرآن عباد الله هو التأمل في ألفاظه للوصول إلى معانيه العظيمة ليحصل بها الاستيعاب الذي يورث العلم والعمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله وتدبر بقلبه وجد من الفهم والحلاوة وشفاء القلوب والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره. وأن تدبر القرآن عباد الله عمرت قلوبهم بحب الله والخشوع له وامتلاء أفئدتهم بالخوف والرجاء. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فالمؤمن يفرغ قلبه لفهم القرآن والاستحضار معانيه وتعظيم كلام الرب سبحانه ويرسله ويكثر من قراءته في ليله ونهاره ويحسن صوته بقراءته ويتغنى به. ما أتي الله بشيء ما أتي النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. والمؤمن يتدارس القرآن مع إخوانه حتى يتفهموا المعاني العظيمة. ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فالحذر عباد الله من أجل القرآن وترك تدبره وترك قراءته وتفهمه وتلاوته وترك العمل به. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفقنا الله وإياكم لتلاوة القرآن والعمل به. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، القرآن كتاب مبارك دام خيره وكثر مبارك في أجله وثوابه في أثره وتأثيره في العلم فيه والعمل. من خالط القرآن قلبه ودمه وعظمه صار ربانيا. متى ما عظم القرآن في قلبه القرآن عباد الله. القرآن للعبد مصدر سعادته. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بل لتسعد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أي في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا القرآن عباد الله يكون مع العبد في جميع أيامه يقرأه حتى يختمه. فإذا ختمه شرع في أخرى في جميع أيام سنته. لا يجعل قراءته في أيام فاضلة كشهر رمضان بل يقرأه دائما حتى لا تكون بينه وبين القرآن فجوة أو وحشة. لا يمر عليه شهر أو 40 يوما إلا وقد ختم فيها القرآن مرة. هذا القرآن عباد الله هو مصدر التشريع، هو سجل الشريعة، هو كتاب الأحكام، هو دستور المسلمين. ما تقهقر المسلمون ولا سيما في الأزمان المتأخرة إلا بعد أن جعلوا القرآن كتاب تبرعهم فقط وتركوا العمل به في أحكامهم وشؤون حياتهم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولهذا القرآن عباد الله حجر عثرة بل الحجرة الثرود على أعداء الله من يهود ونصارى ومشركين ومنافقين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله مسلم نوره ولو كره الكافرون. فمن أول نزول القرآن العظيم على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حصلت مواجهة ومشافهة للاعتراض عليه وإلقاء الشبه حول آياته. إلا رد الله عز وجل المناهين له على أعقابهم وخسروا هذه المنازلة وبقي القرآن. ولو أن القرآن سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أي لبقي هذا القرآن. والقرآن العظيم كما قال عنه الله سبحانه وإنه لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا بالقرآن وأن يبارك لنا فيه وأن يرفع لنا به. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن وصالح الأعمال وسائر الأعمال الصالحة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا اللهم فاشغله في نفسه واجعل تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلاد المسلمين ولا سيما بلاد الحرمين. اللهم احفظها بحفظك وأدخلها برعايتك. اللهم رد عنا كيد الفجار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين واكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم اكتب إخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصرهم.